قال الشيخ السنوسي رضي الله عنه ورحمه ونفعنا به وبكم آمين. وهنا انتهى في العقيدة ما عد من صفات المعاني، وحاصلها أنها تنقسم إلى أربعة أقسام: قسم لا يتعلق بشيء وهو الحياة، وقسم يتعلق بالممكنات فقط وهو اثنان القدرة والإرادة، وقسم يتعلق بجميع الموجودات وهو اثنان السمع والبصر، وقسم يتعلق بجميع أقسام الحكم العقلي وهو العلم والكلام. وأعم الصفات المتعلقة في التعلق العلم والكلام، وبين متعلق القدرة والإرادة وبين متعلق السمع والبصر عموم وخصوص من وجه، فتزيد القدرة والإرادة بتعلقهما بالمعدوم الممكن، ويزيد السمع والبصر بتعلقهما بالوجود الواجب كذات مولانا لا أجعلها بالموجود الواجب بالموجود الواجب بالموجود الواجب كذات مولانا جل وعز وصفاته. ويشترك القسمان في تعلقهما بالوجود الممكن، وإنما اقتصر في العقيدة على هذه السبع ولم يعد معها الصفة الثامنة وهي إدراكه تعالى الطعوم والروائح ونحوهما من الكيفيات التي تستدعي في حقنا بحسب العادة اتصالات لأجل الخلاف الذي في هذه الصفة، هل هي في حقه تعالى ترجع إلى العلم أم هي زائدة على العلم، إلى آخر البحث. قال: وهنا انتهى في العقيدة ما عد من صفات المعاني، يعني الصفات السبعة التي هي العلم والإرادة والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام. وحاصلها هذه الصفات السبعة أنها تنقسم إلى أربعة أقسام باعتبار التعلق، باعتبار التعلق يعني تصنيف علمي. القدرة والإرادة من هذه السبعة تتعلقان بالممكنات، لا تتعلق القدرة والإرادة بالواجب ولا بالمستحيل. السمع والبصر يتعلقان بالموجودات، الحياة لا تعلق لها، العلم والكلام يتعلقان الواجب والجائز والمستحيل. هذه أربعة أقسام. نعيد: هذه الصفات السبعة، صفة الحياة لا تعلق لها، والتعلق هو اقتضاء الصفة أمرا زائدا على قيامها بالذات، فليس هناك تعلق بالنسبة لصفة الحياة لا بموجود ولا بمعدوم، لا تقتضي أمرا غير قيامها بذات مولانا، يعني مولانا متصف بالحياة، وهذا الاتصاف بالحياة لا يقتضي تعلقا، لا يقتضي أمرا زائدا. هذا هو القسم الأول الذي هو الحياة من السبعة. بقي ستة من الصفات، كل صفتين لهما تعلق، فالحياة لا تعلق لها، هذا قسم، وكل صفتين من هذه الصفات الستة لها متعلق أو لهما متعلق، فيكون ثلاثة أقسام، حاصل ذلك يكون أربع أقسام أو أربعة أقسام. القسم الأول الحياة لا تعلق لها. القسم الثاني القدرة والإرادة. القدرة والإرادة تتعلقان بالممكنات، لا تتعلق القدرة بالواجب، الواجب كذاته تبارك وتعالى وصفاته، ذاته تبارك وتعالى لها الوجود الأزلي الأبدي وإيجاد موجود، هذا تحصيل حاصل لا يقول به أحد، بذلك القدرة لا تتعلق بالواجب. والمستحيل عدم أزلي أبدي، لا يمكن وجوده أبدا، فلا يمكن أن تتعلق القدرة بما يستحيل وجوده، إيجاد ما لا يوجد. أيوة أي الحقائق. فلا تتعلق القدرة والإرادة بالواجب ولا بالمستحيل، يتعلقان بالممكنات. السمع والبصر يتعلقان بالموجودات، ذاته تبارك وتعالى وصفاته موجود قديم، والحوادث التي أوجدها الله تبارك وتعالى هذا موجود جائز حادث. يتعلق السمع والبصر بالموجودات، الوجود الواجب والوجود الحادث، هذا القسم الثالث. القسم الرابع العلم والكلام، يعلم مولانا الواجب والمستحيل والجائز. يعلم الواجب، يعلم ذاته وصفاته. المستحيل، يعلم أن الشريك منتفي ولا يمكن وجوده، ويعلم كل المستحيلات التي لا يمكن أن تكون على وجه الانتفاء، ويعلم الجائزات التي يجوز وجودها وعدمها. والكلام دل سمعته، الكلام دل على معلوماته، يعني دل أيضا على الواجب والجائز والمستحيل. والعلاقة بين الكلام والعلم تدل على الصدق، تدل على الاسم الصادق، لأن من وافق كلامه علمه فهو الصادق، وهو تبارك وتعالى من أسمائه الصادق. الذي يوافق كلامه علمه هو الصادق، ومن أسمائه تبارك وتعالى الصادق، لأنه تبارك وتعالى وافق كلامه علمه، فدل كلامه على الواجب والجائز والمستحيل، هذا هو الذي تعلق به علمه، وهو الواجب والجائز والمستحيل. قال وحاصلها أنها تنقسم إلى أربعة أقسام. قسم لا يتعلق بشيء وهو الحياة، وقسم يتعلق بالممكنات فقط وهو اثنان، القدرة والإرادة. الممكنات ذاتك، صفاتك، زيد وعمر والشجرة والجدار، هذه ذوات. صفاتها هذا طويل هذا قصير. نعم، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أراد هذه الذوات، وهو الذي أراد صفاتها، وأوجد سبحانه وتعالى ما أراده. فزيد وعمر هذا على هذه الصفة، وهذا على هذه الصفة، وهذا على هذه الصفة. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ما في شيء في هذا الكون إلا وتعلقت قدرة الله سبحانه وتعالى به وإرادته وفق علمه، لأن العلم يتعلق أيضا بالجائزات، لكن تعلق أوسع حيث يتعلق بالواجب والمستحب. وقسم يتعلق بجميع الموجودات، أي الموجودات الواجبة والممكنة، ذوات وصفات، الذات الواجبة وهي ذات مولانا، والذوات الممكنة التي هي الأكوان، وصفات قديمة التي هي صفات مولانا، والصفات الحادثة التي هي صفات الأكوان الأعراض. قال وقسم وهو اثنان السمع والبصر. وقسم يتعلق بجميع أقسام الحكم العقلي، أقسام الحكم العقلي الواجب والجائز والمستحيل، وهو العلم والكلام. وأعم الصفات المتعلقة في التعلق العلم والكلام، لأن التعلق هو للواجب والجائز والمستحيل. وبين متعلق القدرة والإرادة الذي هو ماذا هو متعلق القدرة والإرادة؟ الممكنات. وبين متعلق القدرة والإرادة الذي هو الممكنات، وبين متعلق السمع والبصر الذي هو الموجودات عموما وخصوص، فتزيد القدرة والإرادة لتعلقهما بالمعدوم الممكن. قدرة الله تبارك وتعالى تتعلق بالموجود الممكن والمعدوم الممكن، تتعلق بالموجود الممكن فتعدمه، وتتعلق بالمعدوم فتوجده. لكن السمع والبصر يتعلقان بالممكن الموجود، لا يتعلقان بالممكن المعدوم. من هذا الوجه زاد تعلق القدرة والإرادة على السمع والبصر. ومن جهة أخرى السمع والبصر يتعلق بالموجود الواجب، والإرادة والقدرة لا تتعلقان بالموجود الواجب. إذن هذا معنى بينهما عموما وخصوص. فمن وجه ما تعلق القدرة والإرادة أعم، حيث أن القدرة والإرادة تتعلقان بالمعدوم الممكن. من هذه الجهة العموم للقدرة والإرادة، والخصوص للسمع والبصر. ومن جهة أخرى العموم للسمع والبصر، حيث تعلق السمع والبصر بالموجود الواجب، ولم تتعلق القدرة والإرادة بالموجود الواجب. هل صفة العلم موجودة أم هي الوجود الواجب؟ إذا قلت العلم، تقول العلم موجود واجب أم وجود واجب؟ صفاته تعالى، صفاته تعالى، تقول هي الوجود الواجب أم الموجود الواجب؟ لذلك قلنا الموجود، ما قلنا الوجود، لأن الوجود الواجب عند ذلك انحصر الأمر على صفة الوجود فقط. أما إذا قلت الموجود الواجب شمل ذلك ذاته تعالى وصفاته. قال: وبين متعلق القدرة والإرادة وبين متعلق السمع والبصر عموما وخصوص، هذا إنما هو من أجل التصنيف العلمي والفهم، فلذلك لا بد من التركيز. سامحونا في هذا البحث لأنه بحث تصنيفي علمي. قال: ويزيد فتزيد القدرة والإرادة بتعلقهما بالمعدوم الممكن، ويزيد السمع والبصر بتعلقهما بالموجود الواجب كذات مولانا جل وعز وصفاته. واضح؟ أيوة، وصفاته. فإذا قلت وصفاته ما تستطيع أن تقول الوجود الواجب، الموجود الواجب. ويشترك القسمان في تعلقهما بالموجود الممكن، يعني تتعلق القدرة والإرادة بالموجود الممكن، ويتعلق السمع والبصر بالموجود الممكن. وإنما اقتصر في العقيدة على هذه السبع صفات، ولم يعد معها الصفة الثامنة، وهي هذه الصفة الثامنة التي هي صفة الإدراك التي عدها بعضهم. والآن نرى التفصيل في أولئك الذين قالوا بصفة الإدراك والذين لم يقولوا بصفة الإدراك، ولماذا تركها الشيخ السنوسي ولم يعد هذه الصفة التي هي صفة الإدراك. قال: ولم يعد معها الصفة الثامنة وهي إدراكه تعالى الطعوم والروائح ونحوهما من الكيفيات، يعني مولانا أليس يدرك أن هذا طعمه حلو وهذا طعمه مر وهذا ملمسه خشن وهذا ملمسه ناعم وهذا رائحته طيبة وهذا رائحته نتنة؟ بعض أهل العلم قالوا مرد ذلك إلى صفة العلم، فالعلم ينكشف به الواجب والجائز والمستحيل، وهذا دخل في الجائز انتهى الأمر. وبعضهم قال لا، الإنسان الشاهد الذي هو المخلوق صفة الإدراك عنده هي أنه يدرك المشمومات والملموسات والمذاقات والمسموعات والمبصرات، نعم، والمعلومات، فهذه نعم بمجموعها يقال إدراك. قال: وهي إدراكه تعالى الطعوم والروائح ونحوهما من الكيفيات، يعني كالنعومة والخشونة والحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة، لكن الذين أثبتوا إدراك المطعومات والملموسات والمشمومات قالوا من غير اتصال. فأنت لابد من أجل أن تدرك الملموس لابد من أن تتصل، تتصل يدك يحصل تماس لأنك محدود، لكن المولى ليس له حد ولا جهة ويستحيل بحقه الاتصال، فقالوا من غير اتصال ومن غير تكييف. يعني أنت عندما تتذوق الطعم الحلو يحصل في لسانك في حاسة الذوق التكيف وتشعر بلذة ذلك. وأنت حينما تتذوق الحنظل تتكيف أيضا الحاسة فتشعر بالألم، وحينما تضع يدك على الحار أيضا تتكيف يدك فتصبح حارة، وحينما تضع يدك على البارد تتكيف يدك فتصبح باردة. فالذين قالوا بإدراك المطعومات والملموسات والمشمومات قالوا من غير تكييف ولا اتصال، لأنه إذا قال بذلك كفر يقتضي الحد. قال ولم يعد معها الصفة الثامنة وهي إدراكه تعالى الطعوم والروائح ونحوهما من الكيفيات. الحاصل هناك أربعة أقوال، الخلاصة في هذه المسألة في صفة الإدراك. القول الأول بأنه تبارك وتعالى يدرك الملموسات والمشمومات، نعم، والمذاقات بصفة اسمها صفة الإدراك من غير اتصال ولا تكيف. والذين قالوا بذلك بعضهم جعل هذه الصفة صفة واحدة وبعضهم جعلها ثلاثة إدراكات، إدراك للملموسات وإدراك للمذاقات وإدراك للمشمومات، وبعضهم قال هناك صفة اسمها صفة إدراك وهي إدراك كل موجود، إدراك كل موجود، فيدخل في ذلك ما هو مسموع وما هو مبصر، ويدخل في ذلك القديم ويدخل في ذلك الحادث ويدخل في ذلك المشموم ويدخل في ذلك المذاق ويدخل في ذلك الملموس. فأثبتوا صفة الإدراك على أنها إدراك كل موجود، هذا قول الثاني. القول الثالث أن هذه الأشياء المذاقات والملموسات والمشمومات هذه كلها ترجع إلى صفة العلم، فليس هناك صفة أصلا اسمها صفة الإدراك، هذا القول الثالث. القول الرابع وهو أصح الأقوال، وهو أصح الأقوال، التوقف، الوقف عن الخوض في أن له صفة إدراك أم ليس له صفة إدراك، لأن السمع لم يأتي بذلك. إيش معنى السمع لم يأتي بذلك؟ يعني النقل، النقل لم يأتي بذلك. وحينما نقول بأن النقل لم يأتي بذلك فالمقصود من ذلك أن النقل لم يصرح بأن هناك إدراك خاص صفة لمولانا اسمها صفة الإدراك تتعلق بالمشمومات والمذاقات والملموسات، لم يأتها. أما الإدراك الذي يحمل على السمع والبصر والعلم فهذا ثابت بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فهذا الإدراك الذي هو إدراك بالسمع والبصر والعلم ثابت بالنص السمعي بقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني يسمعها ويبصرها ويعلمها. إذا تحصل أن المسألة فيها أربعة أقوال وأصحها الوقف، أصحها الوقف، وما في أحلى من أن تكون وقافا على النصوص. خذ عقائدك من القرآن، إذا وصف نفسه صفه بما وصف به نفسه ولا تخوض أكثر من ذلك، وإذا لم يصف نفسه لا تخترع هذا هو مذهب السلف. إن قال سبحانه وتعالى فأينما تولوا فسمى وجه الله نقول فسمى وجه الله، وإن قال يد الله فوق أيديهم نقول يد الله، من غير أن نشبه ومن غير أن نجسد ومن غير أن نجسد. فنحن نقرأها ونمرها من غير أن يكون لنا أي تشبيه أو تجسيد. والذين قالوا إنه سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأن له وجها وأن له قدما وأن له يدا وأن له عينين، نعم، فقالوا عند ذلك هو جسم، ولكنهم أرادوا أن ينقذوا أنفسهم فقالوا هو جسم لا كالأجسام، وهو قول ابن تيمية، قال هو جسم لا كالأجسام. الفتاوى. فهذا القول لم يصف الحق سبحانه وتعالى نفسه بأنه جسم، تعالى الله عن ذلك. ثم حينما نقول مثل هذا الإطلاق نرجع إلى اللغة، ماذا يعني معنى الجسم في اللغة؟ الجسم معناه مجموع الجواهر، يعني التركيب. لا يوجد في اللغة لفظ الجسم إلا ويشير إلى التركيب، وهو بسبب تعدد هذه الأوصاف الوجه واليد اقتضى ذلك عندهم التركيب، فقالوا بالجسمية، ومن أجل أن يهربوا قالوا لا كالأجسام. ونحن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من أن نصفه بشيء لم يصف به نفسه. نحن لا نصفه إلا بما وصف به نفسه، أن تكون وقافا على النص كما كان السلف الصالح. النسبة إلى السلف الصالح أن لا تبتدع. هو قال وهو معكم أينما كنتم، لا تبتدع وتقول وهو معكم يعني بعلمه لا بذاته. هل قال بها السلف؟ العقل يرفض ذلك، لأن الصفة لا تفارق الموصوف. أعطيني علمك وروح لا أشوف، أعطيني قدرتك وروح. العقل لا يقبل أن تكون الصفة مفارقة للموصوف. ثانيا، إذا أتيت إلى أي إنسان يفهم كلمتين في اللغة العربية قل له أعرف وهو معكم، هو يعود على من؟ يقول على الله. أي أستاذ مدرسة، أي واحد تعلم النحو قل له هو على من تعود؟ يقول على الله. فلماذا الابتداع ليس أن تأتي إلى الناس الذين يزورون قبرا من القبور، وقد زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبور الأصحاب، وهذا من السنة زيارة القبور، وهو مكان تتنزل فيه الرحمات وتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في أي مكان، لا سيما أماكن الرحمات. فزيارة القبور ليست شركا، ومن يقول بأن سنة رسول الله هي شرك؟ لا يقول يا أحد. تكفير الناس ونسبة الشرك إليهم هذه مصيبة من المصائب، وقد ابتلي هؤلاء نسأل الله العافية، ليس فقط بأنهم أصبحوا ينسبون الكفر والشرك إلى المسلمين، ولكنهم بدأوا ينسبون إلى أئمة الدين وعلماء الأمة وإلى أعلام الأمة الإسلامية كل وصف قبيح. ابتلي هؤلاء بتحقير أولياء الله، والله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن جملة ما رأينا في أوصافهم نسأل الله السلامة أن قلوبهم قد قست ووالله إنهم يصرحون في كثير من الأوقات ويقولون إن هذه العصا التي نتكئ عليها هي تنفع في هذا الوقت أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد له نفع والعصا تنفع. هذا من جملة ما وصلوا إليه. نقول لهم من الذي يشرك، نحن أم أنتم؟ نحن لا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفع في حياته ولا في مماته عليه الصلاة والسلام، فنحن نعتقد أن النافع هو الله، ونحن نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سبب كالأسباب. الله سبحانه وتعالى قال ابتغوا إليه الوسيلة، يعني إذا أردت أن يسقيك ربك توجه إلى الساقي سبحانه وتعالى وخذ بالوسيلة التي هي الماء وابتغوا إليه الوسيلة. وإذا ما أردت أن يطعمك المطعم توجه إلى الطعام لأنه أمرك فقال وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة هي السبب. وإذا ما أردت الهداية توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي يهدينا بسنته، وهو الذي يهدينا بما علمه الله سبحانه وتعالى. وحين نتوجه إلى ولي أو شيخ أو عارف فإننا نتوجه إلى سبب من الأسباب، نقرأ كتبه نستفيد من علمه. وأما قلوبنا فإنها لا تعتقد إلا أن النافع والضار هو الله، وإلا أن المطعم هو الله، وإلا أن الساقي هو الله. هذا مما ابتليت به الأمة، ابتلاء لا أول له، ابتلاء كبير، وكل ذلك مرجعه إلى الجهل، وكل ذلك مرجعه إلى فساد العقل وفساد الفهم. قال ولم يعد معها الصفة الثامنة، وهي إدراكه تعالى الطعوم والروائح ونحوهما من الكيفيات التي تستدعي في حقنا بحسب العادة اتصالات، يعني أن يتصل حاسة الذوق بالحلو، وأن تتصل حاسة اللمس بالناعم والخشن، لأجل الخلاف الذي في هذه الصفة. بسبب هذا الخلاف ترك الشيخ السنوسي ذكرها مطلقا، وهذا هو الأولى، يعني أخذ بالوقف. لأجل الخلاف الذي في هذه الصفة، هل هي في حقه تعالى ترجع إلى العلم أم هي زائدة على العلم، ويكون إدراكه تعالى لتلك الأمور بإدراك زائد على العلم من غير اتصال بها، ولا تتكيف الذات العلية بما جرت العادة أن تتكيف به ذواتنا عند هذا الإدراك من اللذات والآلام ونحوهما. نعم، ويتعلق هذا الإدراك على هذا القول، قول أحد الأقوال الذي ذكرتها لكم، نعم، ويتعلق هذا الإدراك على هذا القول في حقه تعالى بكل موجود كسمعه جل وعلا وبصره. والذي اختاره بعض المحققين، ونحن نختاره ونحن عليه، نعم، والذي اختاره بعض المحققين في هذا الإدراك الوقف لعدم ورود السمع به. إن شاء الله إذا ربي سبحانه وتعالى أذن لنا وأحيانا إلى شهر رمضان المبارك، وقد جرت عادة يعرفها الإخوان، وهي أننا في العشر الأول من كل شهر رمضان نقرأ التوحيد جملة واحدة في عشرة أيام، إن أذن لنا ربنا بذلك فإننا سنبين للإخوان مع إعطاء علم التوحيد الأدلة النقلية الكافية التي تثبت وتبين أن اعتقادنا استنداده في أساسه وأصله إنما هو من القرآن الكريم. استنداد عقيدتنا من القرآن الكريم، وليس لنا أن نبحث بالعقل إلا من أجل أن نرد على الذين لا يؤمنون بالقرآن. نحن نتعلم الحجج العقلية لا من أجل اعتقادنا نحن، فاعتقادنا هو من القرآن، ولكننا نتعلم الحجج العقلية من أجل أن أحدا من هؤلاء الذين يتفلسفون ويقولون نحن لا نأخذ اعتقادا إلا من خلال منطقية وعقلانية، نقول تعالوا حتى نكلمكم بالعقل، فإن حجتنا قوية لأننا قد وقفنا على أعظم استمداد، وهو الاستمداد من الله سبحانه وتعالى في العلم، لأن هذا القرآن قال ربنا أنزله بعلمه، فنحن لدينا الحجة العقلية نخاطب بها أهل العقل، وعندنا بالنسبة لاستمداد عقائدنا هو من القرآن الكريم، نصف مولانا بما وصف به نفسه، هذا الذي نلقى الله عليه. لكن الذي يدرس علم التوحيد يستطيع أن يفهم القرآن، ربما تقرأ القرآن وتمر على الآيات، وقد قال لي كثير من الإخوان كنا نقرأ القرآن لكن لا نفهم، بعد أن قرأنا علم التوحيد وفهمنا أصبحنا نفهم القرآن، أصبحنا نفهم حينما نقرأ الآيات الكريمات التي تخبرنا عن علمه وعن قدرته وعن دلائل ذلك وآيات ذلك، والأمر بالنظر والأمر بالتفكر والأمر بالتعقل، هذا كله يستفاد لأن الآفاق قد توسعت عند هذا الذي قرأ هذا العلم المبارك. قال والذي اختاره بعض المحققين في هذا الإدراك الوقف لعدم ورود السمع به، يعني مع عدم الالتفات إلى الإدراك الذي نشاهده في المخلوق، نقول نحن لا نقيس مولانا على المخلوق، لا نلتفت إلى صفات المخلوق فننظر هل ورد شيء من هذا، مشمومات ومذاقات وكذا، هل ورد هذا؟ قال ما ورد، نقول له إذن نحن لا نقيس مولانا على المخلوق، من هذا الباب لم يرد شيء في السماء، ولكن كما قلنا وصفه تبارك وتعالى بالإدراك في مقام يقتضي علمه وإبصاره وسمعه، هذا ورد في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال فلأجل ما وقع فيه من هذا الخلاف تركنا عده في صفات المعاني واقتصرنا على المجمع عليه، يعني الذي انعقد عليه إجماع المتكلمين من أهل السنة والجماعة، ذكر ما انعقد عليه إجماع علماء التوحيد من أهل السنة والجماعة، فلقد أجمع علماء التوحيد نعم على الصفات السبعة، ولكن طالما حصل اختلاف في هذه الصفة الثامنة